هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة 11. قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الكرام، الله جل جلاله ذكر في آخر سورة العصر قول الله تعالى وتواصوا بالصبر. هذه 4 قواعد ذكرها الله تعالى في هذه السورة لأجل لا تحصل ما الله تعالى ذكره في أولها بأن الإنسان خاسر لا محالة. الصبر أخوتي في الله هو الأمر الذي يقوم عليه أو تقوم عليه الأمور. فالإنسان الذي ليس عنده صبر هذا الإنسان هو الذي تفوته المفاوز. والصبر ذكر أهل العلم أنه 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه 3 من أنواع الصبر الذي يعيش معها المؤمن ويحتاجها في كل لحظة. والله سبحانه وبحمده مدح عباده الصابرين وأخبر أن الصابرين توفى أجورهم ليست كأجور غيرهم من الناس، فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو عامل وقاسم مشترك بين أهل الحق وأهل الباطل، فكما أن أهل الحق يصبرون كذلك أهل الباطل يصبرون، بل ويتواصون بالصبر على باطلهم ويحرض بعضهم بعضا على ذلك. يقول الله جل جلاله عن أئمة الكفر وهم يجلسون المجالس ويستخفون بعقول السفهاء ليصبرونهم على باطلهم ومواجهة الحق، قال الله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني أمر يراد منكم بأن تصبروا ولا تتزعزعوا عن هذا الباطل. هم لا يقولون عن باطلهم باطل، بل هم يقولون عن الحق باطل، فيتواصون بالصبر على ذلك. وفي آية أخرى أن الله يقول عنهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أي آلهة هذه؟ آلهة الشرك والباطل. والآلهة تتنوع على حسب المألوه، فمن الناس من تكون آلهتهم هذه الأصنام الموجودة من الأحجار والأشجار، ومن الناس من تكون آلهتهم أخرى، من الناس من يعبد التراب يعبد الوطن، ومن الناس من يعبد القوميات، ومن الناس من يعبد الأحزاب الأحساب والأنساب، فيضع العشيرة أو تضع العشيرة لها قانون ونظام يصادم شرع الله، به تحل مشاكلهم وإليه يرجع أفراد القبيلة إلى هذا الرجل الذي نصبوه لحل مشاكلهم لا إلى شرع الله. إذن الآلهات كثيرات وهم يتواصون بالصبر عليها. لذلك الحق دائما إخوتي الكرام أهله في صعود، يصعدون فلذلك الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والصعود إلى الأعلى لا شك أنه يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأن الصعود فيه مشقة، فتزكية النفس والصعود بها والعلو بها للأعلى والنهوض بها من هذه الأرض هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. فلذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصبر الصابرين، قال تعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. إذن طاعة الله كلها تحتاج إلى صبر، لأن الأصل أن النفس ما تريد الاستقامة ولا الالتزام إلا بعد فترة طويلة بعدما الإنسان يؤدبها ويزكيها. النفس لا تريد أن تقوم تصلي الفجر، ولا تريد أن يغض البصر، وتجد الإنسان نفسه تتجرع على بعض المأكولات المحرمة والمشروبات المحرمة، ولا تتورع أن تأخذ أموال ليست لها. ربما يكون الإنسان سهلة عنده الغيبة والنميمة والسب واللمز والهمز، كل هذه أمور تحتاج إلى تأديب النفس عليها. إذن الصبر هذه عبادة عظيمة، ولن يصبر الإنسان حتى يتعلم في مجالس الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وإلا أصبحت الإنسان هلوعا جزوعا دائما مدبرا عن الخير مقبلا على الشر. إذن هذه السورة عظيمة ذكرها الله تعالى وسماها وذكر عنها الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: لو ما أنزل الله حجة على قومه إلا هذه السورة لكفتهم. فحري بالمؤمن أن يتفقه بها، ويسأل الله أن يجعله من أهلها. إذن من هم الذين يبتعدون عن الخسارة؟ ومن اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح. ويكفي ذلك؟ لا، لا بد من التواصي بالحق. كيف التواصي بالحق؟ أن نتعاون على البر والتقوى، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويشجع بعضنا بعضا ويحرض بعضنا بعضا، ونصبر على ذلك. وذكر الصبر لأن أهل الباطل يدفعون الحق، فلا بد لنا أن ندفع الباطل ونصبر على ذلك. من هم أعظم الناس صبرا اليوم؟ هم المجاهدون الذين يدفع الله تعالى بهم أهل الباطل، فلا يوجد أعظم منهم صبرا. نسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا الجزاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا والهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم احفظنا يا خير الحافظين، وتولنا يا ولي الصالحين، وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر ذنوبنا يا خير الغافرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. آمين. اللهم اهزم أعداءك في كل مكان. آمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. آمين. ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين. اللهم اصل